مسائل وفضائل إذن في العشر من ذي الحجة وأيام التشريق. هناك أعمال طاعات في العشر من ذي الحجة وأيام التشريق. قد مر معنا الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر. جميع الأعمال الصالحة والقربات يستحب الإكثار منها في هذه الأيام. ولا شك أن الحج والصلاة والصيام والصدقة والأضحية من أهم هذه الأعمال في هذه العشر وأيام التشريق. الحج فريضة على كل مكلف مستطيع، وفرض مرة في العمر. الأضحية واجب على الراجح للقادر عليها، وقتها بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق. ثالث عشر من ذي الحجة والأضحية من أفضل الأعمال الصالحة في العشر. كذلك الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، يستحب أن يكثر من الصيام في هذه الأيام من أول ذي الحجة إلى التاسع. أما يوم العيد فلا يجوز يوم النحر صيامه ولا أيام التشريق، هذه أيام منهي عن الصيام فيها فلا يجوز الصيام. ومن الأعمال الصالحة أيضا في العشر من ذي الحجة وأيام التشريق التكبير. يستحب التكبير والتحميد والتهليل، تسبيح، ذكر الله عز وجل يستحب في أيام العشر، بل كان السلف يظهرون ذلك في المساجد والمنازل والطرقات، يجهرون بالتكبير والتحميد والتهليل. والله عز وجل قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فجمهور المفسرين على الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة. قد مر معنا الحديث: أكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وفي هذه الأيام في بلاد المسلمين تكبير، في هذه الأيام رفع الصوت بالتكبير في الطرقات وفي المساجد وفي غيرها. لا أعني التكبير الجماعي، لا، التكبير كل يكبر ويرفع صوته، يجهر بالتكبير، لأن هذه أيام تكبير وتحميد وتهليل، أيام ذكر جاء الحث فيها. كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم يجهرون بالتكبير تحميد تهليل في هذه الأيام، فصار في أيامنا من السنن المهجورة، ينبغي الجهر لا سيما في أول العشر. وقد ثبت عن السلف الجهر بالتكبير، منهم عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما، فقد جاء في صحيح البخاري أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما، وهذا في صحيح الإمام البخاري. أيضا من الأعمال الصالحة التي ينبغي الإكثار منها في هذه الأيام قراءة القرآن، صلوات التطوع. يحرص المسلم على مواسم الخير، قدم المسلم لنفسه عملا صالحا يجده في حسناته يوم القيامة. تزودوا فإن خير الزاد التقوى.